جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. صلى الله عليكم. رواية الإمام أحمد اللي ذكرتموها ضعيفة من حيث النقل أو من حيث الاستدلال؟ لا، من حيث الاستدلال، لأنها مبنية على أن من مر بالميقات يريد مكة يجب عليه أن يحرم، وهو عندما ذهب أراد مكة فيستصحب هذا، فهذا ضعيف. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: حاج وجد مبلغا كبيرا في الطائرة في أثناء سفره للحج، وقد علم كل من في الطائرة أنه وجد هذا المبلغ، ولا أحد يدعي أن المبلغ له، إذ ليس هناك احتمال في أن المبلغ لأحد الركاب الموجودين في الطائرة، والآن وصل ذلك الحاج إلى المدينة، فماذا يفعل؟ هل يجوز له أن ينفق على طلاب العلم هذا المبلغ؟ لا يجوز له، بل يسلم المبلغ إلى الخطوط، الشركة التي جاء معها، لأن المعلوم ما دام أن المبلغ كبير يغلب على الظن غلبة تشبه اليقين أن صاحبه سيبلغ الشركة التي نقلته، فيكون البلاغ موجودا عندها، فيذهب إلى الشركة إن كانت الخطوط السعودية أو غيرها ويبلغهم أنه في الرحلة الفلانية وجد المبلغ الفلاني، ويعمل بالنظام، يسلم هذا لهم وهم يسلمونه للراكب إن شاء الله. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هذا الصورة حرام، كيف بلعبة الأولاد إذا كانت على شكل صورة، وكيف بحديث عائشة رضي الله عنها؟ أرجو أن تشرح لي ذلك. أما لعب الأطفال فليست صورة فوتوغرافية، لعب الأطفال من حيث الأصل داخل في الصورة التي اتفق العلماء على أنها محرمة، لأنها تماثيل تصنع باليد، فهذه العرائس، الخيول، هذه تماثيل تصنع باليد، لكن هل تستثنى أو لا تستثنى؟ فهذا محل نظر بين أهل العلم وخلاف. فمن أهل العلم من يقول إن لعب الأطفال يسهل فيها، لأن عائشة رضي الله عنها تصنع على هيئة الخيول، فعائشة رضي الله عنها كانت طفلة، كان بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب البنيات إليها كي يلعبن معها، وكانت تصنع هذا، فقالوا هذا يدل على أن لعب الأطفال يرخص فيها. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز هذا، وأن هذه الألعاب التي على هيئة ذوات الأرواح، التي على هيئة ذوات الأرواح كفرس وبقرة وحمار وطفل وغير ذلك، لا تجوز لعموم الدليل. وأما فعل عائشة رضي الله عنها، فعائشة رضي الله عنها لم تكن تصنع تماثيل، ولكنها تصنع ما يصنعه الأطفال، حيث يأتون بخشبتين مثلا يركبونها على بعضها ويجعلون عليها لباسا كأنها طفلة، هذا الأطفال كانوا يصنعون هذا، تأتي بخشب وتضع عليه لباس كأنها طفلة، ليس لها وجه ولا رأس ولا عيون ولا عائشة رضي الله عنها لم تكن رسامة، لكنها تصنع ما يصنعه الأطفال. ولذلك الذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أن هذه أو هذا الأثر لا يدل على جواز اتخاذ لعب الأطفال من ذوات الأرواح. أما اللعب الذي ليس من ذوات الأرواح وإن عمل له وجه لكنه ليس من ذوات الأرواح، مثل الآن يضعون إسفنجة ويضعون لها عيون ويضعون لها فم، الإسفنجة ما يحل لها الروح، ما يحل لها الروح، فهذه ليست محرمة، هذا ينبغي التنبه له يا إخوة. ليست القضية الوجه، وإنما القضية هل هذا الوجه وجه من تحله الروح أو لا. فإن كان وجه من تحله الروح فهو حرام ولو كان وحده، ولو كان بدون جسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال الصورة الرأس، الصورة الرأس. ومعنى هذا أن البدن لو فصل عنه الرأس بالكلية لا يكون صورة، وأن الرأس مع البدن صورة، وأن الرأس بلا بدن صورة، بشرط أن يكون رأسا لمن تحله الروح. والله أعلم. فتح الله عليك وبارك فيك وجزاك خيرا. يقول هذا السائل: أنا مقيم في المملكة، وأول إقامتي كنت في مكة وأدمت الإقامة فيها، ولكني أتيت إلى المدينة لحضور دورة علمية، وربما قدمت فيها للدراسة، فإن قبلت فيها مكثت مع نيتي أن إقامتي في مكة، والآن جاء الحج، فهل أنا من أهل مكة بمعنى أحج متمتع وليس علي هدي؟ أعد السؤال. يقول: أنا مقيم في المملكة، وأول إقامتي كنت في مكة وأدمت الإقامة فيها، ولكني أتيت إلى المدينة لحضور دورة علمية، وربما قدمت في الدراسة، فإن قبلت فيها مكثت فيها مع نيتي أن إقامتي في مكة، والآن جاء الحج، فهل أنا من أهل مكة بمعنى أحج متمتع وليس علي هدي؟ لأني فقير وليس عندي مال كثير، والمال الذي معي هو قيمة تجديد الإقامة وبعض المال لأكلي وشربي، فهل يلزم للهدي أم ماذا؟ هذا يا أخي فيه تفصيل. فإن كنت انتقلت من مكة بالكلية ونقلت سكناك إلى المدينة، ثم بعد ذلك ستنظر هل تبقى أو تنتقل، فأنت الآن لست من أهل مكة بل من أهل المدينة، ولو ذهبت فأنت متمتع. أما إن لم تنتقل من مكة بالكلية لكنك جئت زائرا إلى المدينة على أنه لو ناسبك المقام أو تحقق لك المرام فإنك ستقيم، وإلا فأنت عائد إلى مكانك، فأنت من أهل مكة ولست من أهل المدينة، ولك التمتع ولا هدي عليك. وأما كونك فقيرا وكون المال الذي عندك لا يكفي إلا الإقامة، هذا ليس عذرا، لأن الله جعل لك مخرجا، فإذا كنت متمتعا ويلزمك الهدي ولا مال عندك تصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: كبر سني ولم أتزوج، وهذا يسبب لي حالة نفسية صعبة، وأحيانا أكاد أن يصيبني اليأس وأقع في الذنوب ثم أستغفر الله وأرجع مرة أخرى، وهكذا مع حبي للسلف الصالح ومن تبعهم، ولا أحب أن أكون دونهم، ولكن الأمر صعب علي بسبب عدم الزواج، فماذا أفعل؟ والله السؤال، على كل حال السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يتزوجون 1 و2 و3 و4، لم يكن السلف الصالح رضوان الله عليهم يتركون الزواج. الأخ يقول: يعني مع حبي للسلف لكن يصعب علي أن أتزوج أو كذا، أو يصعب علي ترك الزواج. السلف الصالح رضوان الله عليهم يتزوجون مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في أفراد لهم شأنهم الخاص. نقول يا إخوة، من المعلوم أنه تقرر عند الفقهاء أن المسلم إذا كان يخشى على نفسه الزنا ووجد القدرة على النكاح يجب عليه أن يتزوج، وليس له الخيرة في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أما إذا كان الإنسان لا يخشى على نفسه الزنا ويستطيع النكاح، فالنكاح في حقه مستحب وهو أكمل من العزوبية، ولو كان بحجة طلب العلم، فما شغل الزواج أفاضل الأمة عن الخير. وإذا كان يخاف على نفسه الزنا ولا مال عنده ولا يستطيع أن ينكح لضيق ذات اليد أو لمانع من الموانع، فإنه يجب عليه شرعا أن يبذل ما يبعده عن الزنا، مثل أن يتخذ الرفقة الصالحة، مثل أن يصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء قال العلماء خصاء، أي أنه يضعف شهوته ويعان بهذا على نفسه، وفي هذا إشارة إلى اتخاذ ما يضعف الشهوة من يعني صوم أو غيره مما يعين الإنسان على نفسه. وأنا أحث الشباب على النكاح كما حثهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النكاح سببا للفقر، بل النكاح بنية الإعفاف سبب للعون وسبب للغنى. فالذي يستطيع أن ينكح فلينكح ولا يخشى الفقر ولا يخشى حتى الشغل، فإنه سيعان، ومن أعانه الله حصلت له البركة وحصل له الخير، وفي هذا إحصان له وللمسلمة التي يتزوجها. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هذا ما حكم هذين القولين: الله لا يهينك أبشر بعزك؟ نعم، معنى الله لا يهينك يعني الله يكرمك، وهذه دعوة طيبة لا بأس بها، فهذه دعوة بالإكرام، فلا بأس أن يدعو لأخيه المسلم، والمعنى صحيح. إيش؟ الله يعزك، أبشر، أبشر بعزك. نعم، هذا ما فيه بأس، هذا من أساليب الناس الطيبة التي تدل على الاستجابة لطلب من يطلب، وأني أستجيب لطلبك بدون ذل منك، وأن طلبك مني ليس ذلا، وأني أجيب سؤلك وطلبك مني، وأنت عزيز عند الطلب وعزيز بعد الطلب، فما في بأس، المعنى صحيح. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: السلام عليكم، هل لو أن الزوجة صورت الأولاد وبعثتها لزوجها عن طريق الرسائل كي يراها زوجها وهو مغترب ثم يمسحها، هل هذا جائز؟ والله على ما نختاره من حرمة التصوير لا يجوز، لا يجوز، وينبغي اجتنابه، وإن كان ولا بد فليكن بالفيديو، فإنه أخف من الصور الفوتوغرافية. يقول: هذا مدينة جدة، هل هي من الحل أم من الحرم؟ مدينة جدة من الحل ولا شك، ولكنها أقرب إلى مكة من المواقيت. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز مشاهدة أفلام الكرتون علما أن بعضها فيه موسيقى؟ أما ما فيه موسيقى فلا يجوز، كرتون ولا ما هو كرتون، الموسيقى حرام، فإن المعازف محرمة، واستحلال المعازف من صفات شرار الخلق في آخر الزمان الذين يستحلون المعازف، فالموسيقى حرام ولا تجوز في أي حال من الأحوال، سواء كانت موسيقى وترية أو موسيقى غير وترية. الآن بالكمبيوتر يضعون موسيقى أنغم من الموسيقى ويدخلونها بما يسمونه بالأناشيد الإسلامية، ويقولون أناشيد بدون موسيقى، ولو سمعتها لكانت أوقع في السمع من الموسيقى الوترية، بل إنك أحيانا تشك هل هي موسيقى وترية أو ليست وترية. وابن القيم رحمه الله يقول لو ضرب بمسمار على حصات ينغم بها فهي معازف. لو ضرب بمسمار على حصات ينغم بها فهي من المعازف، فهذه من المعازف. وأما مشاهدة الكرتون الذي لا موسيقى معه فلست من أهل الاجتهاد في المسألة، لكن بعض مشايخنا يقول إذا كان الكرتون على هيئة قوم معلومين كقوم لوط وقوم صالح فهذا لا يجوز ولا تجوز مشاهدته، لأن لا نعلم هيئاتهم، ولأن هذا يجعل الأطفال يتصورون هؤلاء القوم بهذه الصورة، وهذا لا يجوز. أما إذا لم تكن على هيئة أقوام معينين وفيها أخلاق حسنة وتعليم طيب فلا بأس من مشاهدتها، لأن المشاهد غير صانع ولا معين، فهو لم يصنعها ولا يعين عليها، فهي موجودة موجودة فلا بأس من الانتفاع بها. وهذا سمعته من بعض مشايخنا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، وهذا يعني سؤال تكرر فيما يتعلق بالمتن شيخ أحسن الشروح له. والله على كل حال يعني هذا المتن شرح كثيرا قديما ويعني حديثا، ولا أذكر شرحا معينا أحيل إليه. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ما هو حد النفقة على الزوجة، وهل إذا مرضت يلزمه أن يعالجها؟ النفقة تلزم بالزوجية، فإذا حصلت الزوجية ومكن من زوجته فإن الواجب عليه أن ينفق عليها ولو كانت في بيت أهلها. بمعنى أن نقول إذا تزوج الرجل المرأة وعقد عليها العقد الشرعي وأخر الدخول سنة مثلا، ننظر هل التأخير منه أو منها؟ فإن كان التأخير منه ما هيأ البيت ما كذا فيجب عليه أن ينفق عليها، وإن كان التأخير منها فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون مشروطا في العقد، وفي هذه الحال الصحيح أنه يجب عليه أن ينفق عليها، والحالة الثانية أن لا يكون مشروطا في العقد، والصحيح هنا أنه لا يجب عليه أن ينفق عليها حتى يمكن منها، حتى يمكن منها. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الناشزة لا نفقة لها، فالمرأة التي تترك بيتها لا نفقة لها. وحد النفقة من مثله لمثلها من غير إسراف ولا تقتير، فتقدر النفقة من مثله، فننظر لحاله من الغنى والفقر، لمثلها فننظر لحالها من الغنى والفقر من غير إسراف فلا ننظر لعادة المسرفين، ولا تقتير فلا ننظر لعادة المقترين، وإنما ننظر للوسط من مثله لمثلها، وهذا هو حد تقدير النفقة. نعم. قل هل يلزمه أن يعالجها؟ نعم، العلاج من النفقات، هذا الصحيح، فالعلاج من الحاجات الضرورية، والنفقة تشمل الحاجات الضرورية بحكم العادة، بحكم العادة. فالعادة أن الزوجة ينفق على مأكلها ومشربها وملبسها ومسكنها وعلاجها، فهذا يدخل في حكم النفقة. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول والد عق عن ابنه شاه واحدة لعدم الاستطاعة المالية، ثم وسع الله عليه بعد فترة، فهل يجب عليه أن يعق عنه ثانية؟ العقيقة ستأتين إن شاء الله في آخر المتن، وأنها عند جمهور أهل العلم وهو الصواب سنة وليست واجبة، وأن العقيقة عن الولد من الفقهاء من يقول شاه، ومن الفقهاء من يقول شاتان، وهذا الصحيح. والسنة جمعهما، فإذا لم يتيسر للإنسان وجد قيمة شاه في اليوم السابع وأراد أن يوافق السنة هنا، فالصحيح أنه يجوز له أن يفرق فيذبح في يوم السابع شاه، ثم إذا وسع الله عليه يذبح شاة أخرى. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: علي دين وجئت للحج هذا العام والحمد لله، وقد استأذنت من أصحاب الديون على ذهابي للحج ورضوا بذلك، وبعضهم أتعامل معهم بأن أقضي الدين بعد شهر، فما حكم عملي جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، ما دمت استأذنت وأذنوا لك فلا إشكال، لكن نحن نقول إن الدين إذا كان لا يؤثر الحج في تسديده، يعني الدين سيسدد في وقته ولو حج الإنسان، أو لن يسدده ولو لم يحج، فلا إشكال في أن يحج ولا يحتاج إلى إذن. وإذا كان الحج يؤثر في التسديد أو يؤخر التسديد فلا يحج بل يسدد الدين، إلا إذا أذن له صاحب المال وقال: لا أنا سأؤجلك سنة أو أؤجلك 4 أشهر، وهو يستطيع أن يسدد دينه فلا حرج في هذا، والحمد لله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.